بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في نجاح بلا حدود ومحطة جديدة. هنكمل شوية النهاردة على المرونة. فاكرين التسلسل اللي كنا في مفتاح النجاح الأول، إنك تبدأ بالدوافع، الدوافع بتديلك طاقة، والطاقة محتاج مهارة عشان تحطهم في الفعل. كل مفتاح وديك المفتاح اللي بعده، لما تحطهم في الفعل تتوقع النجاح، ولما تتوقع النجاح خليك ملتزم بيه لغاية ما تحقق هدفك. تخليك ملتزم بهدفك وفي نفس الوقت تخليك مرن في اسلوبك. وكلمنا شويه عن المرونه، ازاي ممكن استخدم قدرات المرونه، ازاي ممكن اكون مرن في حياتي. انا واش عندي هدف وكتبت الهدف ده عشان اوصل للمرونه التامه. اولا اول حاجه عايز اعملها عايز اخطط. فاول حاجه التخطيط. التخطيط انا عشان خاطر اكون استخدم قدره الهدف لازم الاول التخطيط، بعد التخطيط التوقيت. انا واشي خططت ان انا فعلا عاوز احقق هدفي، وعشان احقق هدفي لازم اخطط له. اخطط له ازاي؟ في شويه اسئله. السؤال الاولاني بقول انا ركزت على هدفي دلوقتي وانا فعلا عندي دافع وفعلا عندي طاقه وفعلا قريت كتير وسمعت اشرطه وعندي مهاره مش بطاله وحطيتها في الفعل كل يوم 10 سنتي لغايه ما احققها، ومتوقع فعلا ان انا ننجح، وغير كده ملتزم بيها وبنجاحي. فانا عايز اوصل استخدم قوه المرونه. عشان استخدم قوه المرونه لازم اول حاجه التخطيط، وعشان اخطط فيها كام سؤال. السؤال الاولاني اين انا الان؟ انا فين دلوقتي؟ اين انا الان؟ اين انا الان؟ اين انا الان في حياتي الروحانيه؟ في حياتي الصحيه؟ في حياتي الشخصيه؟ في حياتي الماديه؟ في حياتي المهنيه؟ عارف في كل شيء من دول. انا عايز اعرف انا فين في علاقاتي مع الناس، او تعرف انا فين. عايز تعرف طبعا عايز اروح فين، عاوز اروح فين، عاوز اكون احسن في علاقاتي، عاوز اكون احسن في روحانياتي، عاوز اكون احسن في صحتي. فمش ممكن تعرف تروح فين غير لما تبدا من مكان انت فيه. انا فين هنا دلوقتي؟ ازاول ادراكك وعاوز اروح فين. بنتكلم على التخطيط. بعد ما عرفت انا فين وعايز اروح فين، عايز اعرفهم دلوقتي، عايزهم امتى، عايز احط التوقيت، عايزهم امتى، عايزهم كمان شهر، عايزهم كمان شهرين. بس انا بفرض انت عايز تتعلم لغه، بتقول انا فين دلوقتي بالنسبه للغه دي؟ ما عنديش حاجه خالص، مية صفر. عايز اروح فين؟ عاوز اتعلم لغه واتقنها تماما، اتكلمها كتابه وغير كده قراءه. طب انا دلوقتي عارف انا فين وعايز اروح فين، عايز امتى؟ تقول في خلال 6 شهور عايز اتعلم لغتي كويس جدا. فخدوا بالكم، عرفت المكان وعرفت انا عايز اروح امتى، عرفت انا فين وعايز اروح ايه، عايز اروح فين، وعرفت التوقيت. في حاجه مهمه جدا عايز تسال نفسك في التخطيط، عايزها ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ كلمه لماذا بتديلك قوه، بتديلك دافع، بتديلك الدافع بيزيد، بتديلك رغبه. وبعد كده عايز اعرف ايه مصادري، اعملها ازاي، كيف، ايه مصادري، ايه مصادري، مصادري الشخصيه، مصادري المعنويه، الناس اللي انا اعرفها، ايه مصادري واستخدم مصادري ازاي. وبعدين ايه التحديات اللي ممكن تقف قصادي؟ ممكن تقول الجو، ممكن تقول الماده، ممكن تقول اي حاجه. ممكن اعدي التحديات دي ازاي؟ فانت عرفت انت عايز ايه، وعرفت عايزها امتى، وعرفت عايزها ازاي، وعرفت التحديات، وعرفت المصادر، وتبدا فيها ساعتها شويه شويه لغايه ما تحقق. ادي اول جزء في التخطيط. دلوقتي انا خدت التخطيط في حاجه اسمها المرونه الاستراتيجيه. يعني المرونه الاستراتيجيه انا بخطط لها وبعدين احطها في الفعل. لما حطيتها في الفعل اقيم اللي انا حطيته في الفعل، اقيمها واعدل فيها، اقيم واعدل. لان ممكن تحط حاجه في الفعل، مثلا عاوز تفتح مشروع وبعدين حطيت في الفعل وبدات بقوه وبعدين لقيتها بتفشل منك لانك ما لاحظتش ان في تغيير لازم يحصل. طول ما انت ماشي بتتعلم وتبدا تقيم وتعدل. عارف حكايه التقييم والتعديل؟ لو مثلا قبطان سفينه بيظبط نفسه والسفينه بتاعته والدفع بتاعته على الامواج، لاول موجه تجيله هو مستمر بنفس الاسلوب هتغرق السفينه. نفسي بالنسبه للطيار، الطيار اول ما ياخد الطياره يروح يقعد قدام الكمبيوتر اللي هو الطيار التلقائي اوتوماتيكي، بيقعد قدامه. اولا هو عايز يعرف المسافه، عايز يعرف الارتفاع، عايز يعرف الهدف، عايز يعرف التوقيت، عايز يعرف قد ايه عنده بنزين، عايز يعرف الحاجات دي كلها. وبعدين يدخلها جوه الكمبيوتر ويخليه يتكيف على هذه المعلومات ويطمن موجوده. هو الكمبيوتر هو الطيار التلقائي، هو اللي بتاع الطياره. تخيل انت قاعد في طياره والطيار بتمشي على جنبك، هتقول دي في مصيبه. لكن الطياره معظم الوقت اللي بيطير لك هو الطيار التلقائي مش هو. فلما يجي تفكر انت نفس الشيء بتعملها، بتجهز نفسك بهذه المعلومات الرائعه عشان تتصرف فيها تلقائيا. فانت بتعرف انت عايز ايه، انت بتعرف عايزها انت، انت بتعرف عايزها ازاي، بتعرف تحديات وازاي تعدي منها، بتعرف مصادرك وازاي تستخدمها. وبعدين تبدا فيها شويه شويه. انا حطيتها خلاص الفعل، اول ما حطيتها في الفعل اقيم المعلومات من وقت للتاني، اقوى شويه اقول انا فين، وصلت فين؟ وصلت فين بان انا عايز اعمله؟ مثلا بتعلم لغه وصرفت كتير، وبعدين اسال نفسي انا وصلت فين في اللغه دي دلوقتي؟ انا مثلا كنت عايز اعملها في 6 اشهر تعدينا بقينا سنه. طب وصلت فين؟ وصلت كده ازاي؟ وايه اللي اخرني شويه؟ هل يا ترى انا التوقيت اللي انا حطيته كان زياده عن اللزوم؟ كان زياده عليا؟ ففي الحاله دي انا بظبط نفسي واقيم واعدل تاني من الاول فيه. فاول ما عملت التقييم هبدا بعدها التعديل، هبدا اعدل في اسلوبي، ودي المرونه ان انا اعدل في اسلوبي لغايه امتى؟ لغايه ما اظبط على طريقه جديده، وبعدين احطها في الفعل تاني. فانت بتحط في الفعل تدريجيا. في واحد اسمه شينيروي السوزوكي. الراجل ده اللي هو الف اللي هو عنده السوزوكي، عارفين العربيات السوزوكي والموتوسيكل السوزوكي والكلام ده كله. الراجل ده بيسالوه، قال له انت ناجح في العالم، ايه سر نجاحك؟ قال لهم سر نجاحي اتخاذ القرار الناجح. قال لهم ممتاز، وجبت القرار الناجح ده منين؟ قال لهم من خبرات تجاربي. قال لهم جبت الخبرات التجارب منين؟ قال لهم القرارات الفاشله. تخيل، يعني انت بتعمل قرار بالنسبه لك انت فاشل، بيعملوا له هل القرار كان فعلا فاشل؟ قال لهم لا طبعا، القرار ده انا قيمته وعدلته وبعدين صلحت فيه وبعدين حطيته تاني في الفعل. فانا اقيم واعدل واحطها في الفعل، اقيم واعدل واحطها في الفعل. هتلاقي ده عشان كده الدنيا كلها عماله تجري بالابتكار وبالسرعه. واذا كانش الشخص يقيم النهارده الليدر هو القائد في السوق العالميه. زمان كان ممكن حد يكون عنده سلعه او خدمه يبقى بتاعته لمده 20 25 سنه. النهارده من نص ساعه ل 6 اشهر. تخيل، اذا كانش في حركه بابتكار حد هياخد مكانك على طول. جامعه هارفرد عملت احصائيه على حاجات اساسيه. اول حاجه التغيير، ثاني حاجه المنافسه، ثالث حاجه الفرص. قالت لك التغيير، ده الكلام ده كان في الستينات، قال لك التغيير هيزيد في خلال كام سنه 20 سنه جايين اكتر من اي وقت ثاني في حياتنا. قال لك طب والمنافسه؟ قال لك هتتماشى مع هذا التغيير. قال لك طب والفرص؟ هيكون عندنا فرص كفايه تتماشى مع المنافسه ومع التغيير. قال لك طب ايه نتيجه هذا البحث؟ قال لك الشخص اللي ما عندوش مرونه يتماشى مع هذا التغيير ويستغل الفرص ويتعامل مع المنافسه بابتكار هيفلس نفسيا او ماديا في خلال سنتين. وده اللي حصل. تعالى شوف نفسيا، معظم الناس النهارده عندها ايه؟ القلق والتوتر والاحباط والاكتئاب. والشركات العالميه، في واحد اسمه توم بيترز عمل كتاب اسمه البحث عن الامتياز، ذا سيرش اوف اكسلنس، واخد 100 شركه، الشركه دي بالنسبه له كانت احسن شركات في العالم. قال لك دول هنعمل تمثيل نموذج بشري متميز، هنعمل زيهم، دول اللي هم المتميزين. جت مجله النجاح بعدها ب 10 سنين ورجعت ورا الشركات دي، لقيت منهم لا يقل عن 60% فلسوا. ايه السبب؟ ما كانش مرن كفايه عشان يتحرك وياخد مكانه في السوق، افتكر انه ناجح كده خلاص. المرونه اللي انت كنت بتعمله امبارح هيوصلك النهارده، لكن مش هيوصلك لبكره. ايه السبب؟ الدنيا اتغيرت، سنك اتغير، افكارك اتغيرت، الدنيا اتغيرت، كل شيء بيتغير. وانت لما تعمل نفس الشيء هتاخد فقط نفس النتائج، نفس حاجه في الدنيا هتتغير، الا لما تكون متغير معها. لازم تكون مبتكر، التغيير في كل حاجه في الدنيا. اذا كانش انت تعرف ازاي تستغل هذه القدره في التغيير، عارف كده ما احنا بنتكلم في التغيير؟ التغيير اتغير، تخيل التغيير اتغير نفسه، كل حاجه بتتغير، سنك اتغير، افكارك بتتغير، المواسم اتغيرت. لو انت وقفت في ميه مثلا في بحر، وقفت على الميه مثلا المكان بتاع عليها، وقفت على الميه وخرجت وقفت تاني، الميه اللي انت وقفت عليها جديده لاند. ايه السبب؟ تتحرك. لو بصيت للسحاب بيتحرك، بصيت ونزلت تاني وبصيت تاني، اللي انت بصيت له ماشي اتحرك، كل حاجه بتتحرك، كل حاجه بتمشي، التغيير مستمر. يبقى لازم تكون مرن مع هذا التغيير، والا لو تقف بنفس المكان يا حد يقول لك انا عندي معرفه. المعرفه مش كفايه، المعرفه بتجيبك من الماضي، لكن التغيير بيقعدك في الماضي والمستقبل. التغيير بيخليك تتقدم لقدام، التغيير بيخليك مبتكر. اللي انت بتعمله ماشي، عايز تنزل وزنك ما وصلتلهاش، ما تعملش نفس الشيء وتقعد تشتكي، غير، فكر ايه اللي ممكن تعمله. فالنهارده انت بتخطط وبعدين تحطها في الفعل وبعدين تقيم وتعدل وتحطها في الفعل وتستمر على هذا الاسلوب. ده هو المرونه الاستراتيجيه، انك تخطط وتقيم وتعدل وتحطها في الفعل، وتخطط وتقيم وتعدل وتحطها في الفعل. في خلال ما انت ملتزم بتكون مرن، لازم تلاحظ وصلت لغايه فين، وبعدين تقيم وتعدل وتحط نفسك تاني في الفعل لغايه امتى؟ لغايه ما تحقق هدفك. وادي قوه او فكره المرونه الاستراتيجيه. احنا اتكلمنا عن الدوافع وعن الطاقه وعن المهاره وعن الفعل وعن التوقع، توقع النجاح وعن الالتزام. مش ممكن دول يوصلوا كل وحدهم من غير ما توصل المرونه. والمرونه اتكلمنا دلوقتي على استراتيجيه المرونه، انك تخطط وتقيم وتعدل وتحطها في الفعل، وتقيم وتعدل وتحطها في الفعل. خلي دي تبقى باستمرار، اي حاجه في حياتك تعملها تعملها وبعدين تقيمها وعدلها وبعدين تحطها في الفعل. استمر على كده، ما تعملش حاجه باستمرار وتفتكر انها هتنجح على طول. اللي نجحت قبل كده الدنيا بتتغير والناس بتبقى اقوى والناس ممكن تاخد افكارك. عشان كده خليك باستمرار متجدد وخليك مرن في الحياه، خليك ملتزم باسلوبك، خليك ملتزم بهدفك، ولكن خليك مرن في اسلوبك وافتكر باستمرار لغايه ما اشوفك المحطه الجايه ان شاء الله. ونتكلم على الصبر، لان انت وصلت الالتزام ومرن يبقى لازم تصبر. شوف الصبر جاي امتى؟ بعد كل دول. فلغايه ما اشوفك المحطه الجايه ان شاء الله في نجاح بلا حدود، عيش كل لحظه لكنها فعلا تكون اخر لحظه في حياتك. مش ممكن تكون اخر لحظه في حياتك، يبقى عيشها بكامل معانيها. عشان تعيشها بكامل معانيها، عيش اولا بحبك وبايمانك لله سبحانه وتعالى، عيش بتتبع باخلاق الرسول والدروس اللي ادها لنا الرائعه الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد كده عيش بالكفاح، عيش بالفعل، عيش بالالتزام، عيش بالمرونه، وأكثر قيمه الحياه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.